صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بالقرى الحسين يا نور العين، انت الحسين يا نور العين، كلي شفيعا كلي شفيعا كلي شفيعا كلي شفيعا يا يضياء المقلتين. انت الحسين يا نور.

سامع دعاء مظلوم لا تجعل في حضرتنا شقيا وعلى محلوم يا الله يا الله يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في حضرتنا شقيا وعلى محلوم يا قلبي بمهر علمك زيد وانا عبدك وانت ربي ما للعبد الا زيد يا الله يا الله يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء لا تجعل في حضرتنا شقيا وعلى محلوم يا الله يا الله قصدنا باب مولانا كريم ليس ينسانا وصدقنا بما جاء رسول الله وصدقنا مولانا كريم ليس ينسانا وصدقنا بما جاء محمد رسول الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون وكونوا عونا بالله عسى نحظى بفضل الله عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في حضرتنا شقيا وعلى محلوم يا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي من لقاء يا عين قري اللهم صل على محمد أنواره محمد النبي.